القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مجدي أحمد عباس المقيم في مدينة العبور، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الداخلية وبمطار القاهرة الدولي. بيقول فيها: في ظل البناء اللي بيحصل على أرض مصر والتنمية اللي بيسعى لتحقيقها السيد رئيس الجمهورية والجهات المعنية، وهي رغبة حقيقية صادقة في طريق الإصلاح من خلال مشروعات عملاقة وأفكار بناءة إن شاء الله تخلي مصر من الدول المهمة على الساحة الدولية في كل المجالات. في ظل الظروف دي بقى، واللي المفروض بنسابق فيها الزمن عشان نعوض سنين طويلة من التراجع، نلاقي عدد من الأفراد في كل مكان بيشوهوا الصورة حضرات، مجموعة كده بتعمل المستحيل عشان مصلحتها الخاصة، أو بالبلدي كده اللي بيتقال عليه البقشيش أو الشاي أو الدخان. والكام جنيه اللي بيدوروا عليهم دول بياخدوهم ازاي بقى حضرات؟ بيعطلوا الدنيا ويحطوا قدام المواطنين أو السائحين عشرات العراقيل عشان يضطروهم إنهم يدفعوا لهم. يعني مثلا كده، تعالوا حضراتكم وانزلوا منطقة الأهرامات، واه لو حد منكم معاه ضيف عربي او اجنبي هيشوف بقى معاملة بعض الافراد الصغيرين من جهاز الشرطة او من العمال في المنطقة هناك. لو حصل ده هتكره يوم اللي فكرت فيه تعمل زيارة لمنطقة الاهرامات. ومش مهم صورتنا ولا مهم السياحة ولا مهم اي حاجة، المهم عند حضراتهم انهم عاوزين الشاي بتاعهم اللي بقى جبري وإجباري على المواطنين. ولو اشتكيت لأي حد هناك هتسمع: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما تقولش كلام ده، مش كلام ده خالص حضرتك، احنا متابعين وعارفين كل حاجة، فضل فضل حضرتك شوف مصلحتك يلا. وطبعا لازم يكون الرد كده وأكتر من كده، لأن الصغيرين دول هم التروس اللي شغالة وبيسبوهم على راحتهم خالص عشان هم يعيشوا حياتهم. من الآخر ومن غير لف ودوران، انت بتشتكي من ايه بالظبط وتتكلم عن نفسك وبس، مفهوم؟ هو اولا ما ينفعش اتكلم عن نفسي وخلاص، لاننا كلنا في مركب واحدة. لكن حاضر، اللي حصل معايا وانا في مطار القاهرة راجع من برة، حوالي ساعتين واقف قدام السير مستني الشنط بتاعتي انا وغيري طبعا، وهم 3-4 شنط اللي على السير، والسير عمال يلف بيهم، وطبعا محدش بياخدهم لانهم مش بتوع حد. الله، امال بتوع مين دول؟ وشنطنا احنا فين طيب؟ المهم بعد فحص وبحث عرفت ان العمال بيخبوهم جوه عشان احنا ندور ونشوفهم باي حاجة كده ولا كده، يقوموا ياخدوا الاسماء والارقام ويقولوا لكم قابلني الناحية التانية. وعلى ده الحال، وشكلنا بقى قدام الناس والسياح والصورة اللي احنا عاوزينها تبقى حلوة، مش مهم يا حضرات السادة المسؤولين في كل مؤسسة او هيئة او وزارة، فين الرقابة؟ فين عمل كل مدير في ادارته؟ وفين مهمة كل رئيس مصلحة في مصلحته؟ ما هو مش معقول رئيس الجمهورية هينزل بنفسه يلف ويتابع، امال حضراتكم شغالين ايه؟ إذا كنتوا سايبين العدد القليل قوي ده يبوظ الصورة الجميلة اللي المفروض إن إحنا بنسعى إليها كلنا، يا ترى ممكن الإصلاح ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.